الوجه الثاني من الشريط الرابع يبدأ حالا. باء الطلاق. بقيت مسألة الطلاق وإباحة الشريعة الإسلامية له، ونقول إن إباحة الطلاق كإباحة التعدد كلاهما ليس على إطلاقه، وإنما هو محكوم بحكم الظروف والأحوال، مقدر بقدر الحاجة. فالطلاق في الشريعة الإسلامية هو عملية جراحية حكيمة يجريها الإسلام حين تعتل الحياة الزوجية، وحين لا تكون السلامة للأسرة مرجوة إلا بهذه العملية التي تفصل بين الزوجين، كما يفصل بين المريض بمرض معد وبين الجماعة التي يعيش فيها، حتى لا تنتقل عدواه إلى الجماعة كلها ويقضي عليها. إن الزواج شركة بين الزوجين، رأس مالها هو حصيلة ما يقدمه كل من الزوجين من عواطف الحب والمودة والحنان والرحمة المتبادلة بينهما، وإنه بغير هذا لا تقوم الشركة ولا تؤتي الثمر المرجو منها. فإذا وقع بين الشريكين خلاف ثم استحكم هذا الخلاف، وهذا أمر مفروض وقوعه، ثم نتج عن هذا أن تحولت عواطف الحب والمودة والحنان والرحمة إلى كراهية وجفاء وعداوة من أحد الزوجين أو كليهما، أفيكون من الحكمة مع هذا أن يلزم الزوجان إلزاما على الإبقاء على هذه الشركة بينهما؟ إن هذه الحال أمر يعرض للحياة الزوجية كما يعرض بين الإخوة والأصدقاء. والإسلام لا يخرج بالناس عن طبيعتهم ولا يحملهم ما لا يطيقون، ولا يحملهم على ما لا تعطيه هذه الطبائع. فالناس وإن كانوا أزواجا هم بشر، قد تطيب حياتهم على العشرة وترفرف عليها أعلام السعادة، وهذا هو الغالب الأعم. وقد تتعرض هذه العشرة لعارض يجعل منها نارا يكتوي بها كل من الزوجين، وهذا وإن كان على غير العام المألوف فإنه أمر واقع ينبغي أن يحسب حسابه وأن يلتمس الدواء المناسب له. وليس الطلاق هو الدواء الوحيد الذي تقدمه الشريعة الإسلامية عند أي خلاف يقوم بين الزوجين، بل إن هناك أدوية كثيرة مسكنة وملطفة، وكثيرا ما يكون منها الشفاء والقضاء على هذا الخلاف. فقد استنفذ المرء كل هذه الأدوية ولم يكن فيها ما يسد هذا الخرق الذي اتسع على الرقيع، ولم يكن من الانفصال مفر، عندئذ أباح الإسلام استعمال هذه الرخصة وتناول هذا الدواء وإن كان مرا. فأولا جعل الإسلام الزواج نعمة من النعم الجليلة التي أنعم بها على الإنسان، وجعل في الزوجة السكن النفسي الذي لا يجده الإنسان إلا بالحياة معها. فقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، الآية 21 من سورة الروم. وثانيا نبه الإسلام إلى ما في الإنسان من طبيعة لا تجد وجودها وكمالها إلا مع الاجتماع كل من الزوج والزوجة. فقال تعالى: وخلقناكم أزواجا، الآية 8 من سورة النبأ. فكل من الرجل والمرأة لا حياة له إلا إذا زاوج بين حياته وحياة الآخر. وثالثا لفت الإسلام أيضا إلى نعمة الولد وما يجد كل من الرجل والمرأة من مشاعر الغبطة والرضا التي يضفيها الأولاد على حياة كل منهما، وإن ذلك لا يكون إلا إذا التقى على الحب والمودة والرحمة والإحسان، حتى يطيب هذا الثمر بما يتغذى به من المشاعر الطيبة المتبادلة بين الأبوين. قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الآية 72 من سورة النحل. ورابعا، تنبهت الشريعة الإسلامية إلى ما قد يقع بين الزوجين من خلاف، ولم تدع رخصة الطلاق لتحسم هذا الخلاف لأول بادرة تظهر بين الزوجين، فدعا أهل الخير والإصلاح من أهل الزوجين أن يعملا على تسويته بعد أن يجاوز هذا الخلاف محيط الزوجين وتردد أصداءه في محيط أهلهما. وفي هذا يقول الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. الآية 35 من سورة النساء. وخامسا، وبعد أن تستنفذ هذه الوسائل وقبل أن يصير الأمر إلى الطلاق والحسم، يشهر الإسلام في وجه الرجل هذا التحذير ويرفع لعينيه هذا النذير من الحظر الذي هو مقدم عليه والذي ينبغي أن يتردد طويلا قبل أن يخطو إليه. وهذا ما يشير إليه الرسول الكريم صلوات الله عليه في قوله: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وسادسا، وإذ كان الإسلام قد أعطى الرجل رخصة الانفصال عن زوجه عندما تفسد الحياة بينه وبينها، فإنه أعطى المرأة جواز الانفصال عن زوجها إذا ضاقت بها الحياة معه ومسها الضرر من معاشرته. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. الآية 28 بعد 100 من سورة النساء. والمراد بالصلح هنا هو ما تقدمه المرأة للرجل من تنازل عن صداقها الذي أصدقه إياها، أو عن نفقة عدتها، أو حضانة مولودها، وذلك حتى يخف على الرجل مصابه فيها وفي ماله معا. روي أن جميلة امرأة الصحابي الجليل قيس بن ثابت جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أجد في قيس بن ثابت عيبا من خلق أو إيمان، ولكني لا أجد في طوق مجاراته. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: هل تعيدين إليه حائطه؟ فقالت: نعم. فأمر النبي برد الحائط إلى قيس وتطليقها. هكذا الإسلام، إنه ينظر في شريعته إلى الناس نظرة واقعية بما فيه من خير وشر، وبما تتقلب فيه حياتهم من رضا وسخط، ومن حب وكره، ومن صحة ومرض. فالطلاق رخصة قد جعلها الإسلام دواء من داء، أو داء يستشفى به من داء. وبعض السم ترياق لبعض، وقد يشفي العضار من العضال. وسوء استعمال هذه الرخصة لا يحسب على الإسلام، وإنما هي أمانة دينية يحملها الإنسان فيما حمل من أمانات دينية، ومطلوب منه الوفاء بهذه الأمانات وأدائها على الوجه الأكمل. فإن فرط في الأمانة عد خائنا، يلقى جزاء الخائنين عند الله. ثم ماذا يفعل الإسلام غير هذا لعلاج ما قد يقع بين الزوجين من عداوة أو بغضاء تذهب بها إلى حد الكيد وتدبير السوء للخلاص من هذا العذاب الأليم الذي دخل الحياة الزوجية؟ ثم انظر هذا في تدبير الإسلام لعملية الطلاق ذاتها، إنه لم يجعل الطلاق عملية تنتهي بضربة واحدة. لم يفعل الإسلام هذا لأنه يعلم خبايا النفوس وتقلبات القلوب، فجعل عملية الطلاق تتم على ثلاث مراحل. فيطلق الرجل امرأته طلقة أولى تظل بعدها زوجا له إلى أن تنتهي عدتها، ف فإن كانت حاملا كانت عدتها إلى وقت وضع الحمل، وإن كانت من ذوات الحيض كانت عدتها 3 قروء، وإن كانت من غير ذوات الحيض كانت عدتها 3 أشهر. وهذه المدة كافية لأن يراجع فيها كل من الزوجين نفسه، وقد هدأت حدة الأمور التي كانت سبب الخلاف بينهما. وهنا تسنح فرص كثيرة لإعادة الحياة الزوجية إلى حالها الأولى من المودة والرضا، ويرجع كل من الزوجين إلى صاحبه وكأن شيئا لم يكن، إلا أنه قد حسب على الرجل طلقة من طلقات 3. فإن جد خلاف بعد هذا وانتهى بالطلاق أصبحت المرأة بائنة بينونة صغرى، أي أنه يجوز للرجل أن يعيدها زوجة له إذا قبلت هي ذلك، على أن يكون هذا بمهر جديد برضاها وعقد جديد كأنه يتزوجها لأول مرة. وفي هذا إنذار للزوج وتحذير له من أن يخطو الخطوة الأخيرة التي ستكون أشد وقعا عليه من الخطوة السابقة، وذلك أنه إذا طلق امرأته هذه الطلقة الثالثة بانت عنه بينونة كبرى، بمعنى أنها لم تعد أجنبية عنه وحسب، بل أجنبية ومحرمة عليه أيضا حتى تتزوج زوجا غيره ويدخل بها ثم يموت عنها ذلك الزوج أو يطلقها، وعندئذ يجوز له أن يتقدم لخطبتها فتقبل أو ترفض. وفي هذا يقول الله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، الآية 29 من سورة البقرة. وفي قوله تعالى أو تسريح بإحسان أدب إسلامي رفيع يتجه به الإسلام إلى الرجل ليقيمه على هذا الأدب الكريم بعد أن عاش في تجربة الطلاق مرتين مع امرأته، فإما أن يمسكها بعد هذا على الإحسان والمودة، وإما أن يتركها تمضي لسبيلها من غير كيد أو انتقام. والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الموقف الذي تضيق فيه النفوس وتتبلبل الخواطر ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير، الآية 37 من سورة البقرة. ويقول سبحانه في هذا المقام الذي فسدت فيه علائق الزوجية ولم يعد ثمة سبيل إلى إصلاحها، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، الآيتان 1 و 2 من سورة الطلاق. إن للحياة الزوجية حرمتها وقداستها، وإن في الإسلام لشيء عظيم ينبغي أن يقوم على أساس متين من المودة والرحمة والحب والحنان، فإن تصدع هذا البناء وجب أن يبادر إلى إصلاحه وتثبيت قواعده والتماس كل الوسائل التي تمسك به راسخا ثابتا. فإن ازداد هذا التصدع اتساعا وأوشك هذا البناء أن ينهار على من فيه، كان من الحكمة الخروج منه ولو إلى العراء والطل. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا يهم بطلاق امرأته فقال له لما تطلقها؟ فقال لا أحبها. فقال عمر أو كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ هامش التذمم ما يوجبه الإنسان على نفسه من إحسان تقضي به المروءة. من أجل هذا كان ما دعت إليه الشريعة الإسلامية من الإبقاء على روح المودة والإحسان بين الزوجين وهما في موقف الفراق، حيث يأخذ كل منهما طريقه، ولا تنسوا الفضل بينكم. وفي هذا ما يقضي على ما في النفوس من موجدة أو حقد أو انتقام ممن طلق من شرارات الخصام والخلاف الذي دب بين الزوجين وانتهى بهما إلا الانفصال، فتفيء النفوس إلى الرضا وتجد في هذا شيئا من العزاء في هذا المصاب. ومن هذا ما شرعه الإسلام من فرض نفقة للمطلقة وإمساكها في بيت الزوجية التي يعتبر بيتها إلى أن تنتهي عقدة الزواج. فهذا لون من ألوان البر الرحيم وضرب من ضروب الصلة الكريمة، يصل بها الزوج زوجه ويطيب بها خاطرها، وكأنه اعتراف منه بسابق مودتها وحبها. ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، الآية الأولى من سورة الطلاق. فانظر كيف جعلت الشريعة الإسلامية العظيمة الحكيمة بيت الزوجية الذي توشك المرأة أن تتركه ولا تعود إليه بينها هي دون الزوج، فأضافه إليها وهي ضيفة فيه إلى أجل محدود. لا تخرجوهن من بيوتهن، فبيت الزوجية في الشريعة الغراء هو أساسا بيت المرأة، يضاف إليها وهي زوجة كما يضاف إليها وفي حال استعدادها للرحيل منه. ولا تنظر في هذا الذي يقوم بين الزوجين في ساحات القضاء من مشاحنات ومكايد وتلفيقات في مجال النفقة، فذلك كله ليس من الإسلام ولا من شريعة الإسلام في شيء، وإنما هو من آفات الإنسانية ومن شرورها الكامنة فيها. إن النفقة التي شرعها الإسلام للمطلقات تكشف عن إنسانية هذا الدين وعن شفافية روحية مشرقة في أحكامه، فهي في مضمونها تعبير عن أرق المشاعر الإنسانية وأصفاها في هذا الموقف الذي تظلم فيه النفوس وتضطرب الخواطر وتحقد الصدور. وإنها لو جاءت على الوجه الذي شرعه الإسلام لكانت بلسما شافيا ونسمة ندية عليلة في سموم هذا الجو اللافح المحرق. جيم المرأة والحجاب. الحجاب في اللغة من الحجب، وهو ستر الشيء وحجبه عن الأنظار، أو هو الحاجز بين شيئين بحيث يحول بين اتصال أحدهما بالآخر، كما يقول سبحانه في أصحاب الجنة وأصحاب النار وبينهما حجاب، الآية 46 من سورة الأعراف. وقد فهم الحجاب الذي شرعه الإسلام للمرأة فهما خاطئا في عصور التخلف والضعف التي مرت بالمسلمين، حتى لقد كادت المرأة في ظل هذا الفهم تكون من عالم آخر غير عالم الرجل، لا تجمعهما جامعة إنسانية ولا تؤلف بينهما وحدة الطبيعة. وهذا فوق أنه ظلم للمرأة وعدوان عليها، هو ظلم للرجل الذي عطل تلك القوة التي أودعها الله في المرأة لتشارك بها الرجل في حمل أعباء الحياة وفي إقامة معالم العمران على هذه الأرض لتحقق خلافة الإنسان عليها. والذي ينظر إلى الشريعة الإسلامية يجد المرأة فيها قسيمة الرجل في كل شيء، مما تتقلب فيه الإنسانية وما يصيبها في تقلبها من خير أو شر. فحين خلق الله آدم وأسكنه جنته وجد آدم المرأة تقاسمه الحياة في تلك الجنة وتبدأ معه الخطوات الأولى في الحياة، وهذا أول أمر تكليفي من الله تعالى لآدم لا يوجه إليه وحده بل تشاركه زوجه، تلقى هذا التكليف وتحمل منه مثل ما حمل. يقول الله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، الآية 19 من سورة الأعراف. ثم إذ يكيد إبليس لآدم وإذ يوسوس له بعصيان ربه والأكل من الشجرة التي نهي عن الاقتراب منها والأكل من ثمارها، فإن إبليس لعنه الله لا يرى لكيده أثرا إذا هو اتجه به إلى آدم وحده، فقد يكيد لآدم كيدا فتفسده زوجه وتواجه كيد الشيطان بكيد. ولهذا كان من كيد إبليس أن يكيد لآدم وزوجه معا. يقول الله تعالى عن إبليس وكيده فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الآيات من الآية 20 إلى 22 من سورة الأعراف. ثم إذ يغرر إبليس بآدم وزوجه هذا التغرير فيأكلان من الشجرة ويقعان في المعصية، فإنهما يتلقيان معا من ربهما هذا اللوم المعاتب الزاجر الذي يقابلانه بالندم والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة من رب غفور رحيم. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآيتان 23 و 23 من سورة الأعراف. ثم إذ يجني الزوجان ثمرة هذه المعصية وإذ يخرجهما الله تعالى من تلك الجنة التي أسكنهما الله تعالى إياها يحملان أمر الله سبحانه إليهما الذي يقول فيه لهما جل شأنه: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الآيات من 24 إلى 25 من سورة الأعراف. وإذ يخرج آدم وزوجه من جنتهما تلك التي كان فيها في عافية من حمل الأمانة، أمانة التكاليف وما يتبعها من حساب وجزاء، فإنهما يبدأان مسيرة الحياة معا ويتقدمان موكب مواليدهما من الإنسانية من بنين وبنات جيلا بعد جيل، يتزاوجون ويتوالدون ذكرانا وإناثا. وإذا الإنسانية كلها آدم ممثلا في الرجال وزوجة ممثلة في النساء، أو وزوجه ممثلة في النساء. وإذا الرجال والنساء على الأرض هما آدم وزوجه في الجنة مع فارق واحد، هو حمل التكاليف ومعاناة الأعباء ومقاساة العيش في هذه الدنيا، الأمر الذي تصبح فيه المرأة أشد لزوما للرجل حيث لا تعمر دنياه إلا بها ولا تسير قافلته إلا بيدها التي تدفع مع يده عجلة الحياة. فكيف يساغ إذن مع هذا أن يختفي وجه المرأة من هذه الحياة وأن يقوم بينها وبين الرجل هذا الحائط السميك من الحجاب الذي يفصل بينهما ويجعل منهما عالمين يعيش كل منهما في عالمه معزولا عن الآخر؟ وكلا، فإن حكمة الحكيم العليم لا تلتقي مع هذا الوضع الذي يدفع المرأة عن هذا المكان الذي تقاسم فيه الرجل خطواته في الحياة خطوة خطوة وتقتسم معه أنفسها نفسا نفسا. وإن أي تشريع سماوي لا يعترف فيه أتباعه بمكان المرأة مع الرجل وبمشاركتها الحياة معه مشاركة تحقق فيها إنسانيتها وتبرز فيها معالم تلك الإنسانية من مدركات ومشاعر وأحاسيس مثل الرجل سواء بسواء، إن أي تشريع سماوي لتقوم فيه المرأة بين أتباعه بهذا المقام هو تشريع قد أسيء فهمه وانحرف تأويله أو حرفت كلماته وبدلت تعاليمه وأحكامه. وهذا كتاب الشريعة الإسلامية ينطق بآياته البينات المحكمات التي تضع المرأة والرجل على كفتي ميزان سواء بسواء، لا يرجح فيه أحدهما الآخر فيما هو مناط بهما من أحكام الشريعة وآدابها. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا الإيمان هو دعوة الله تعالى إلى الرجل والمرأة معا. والعبادات التي تعبد الله تعالى بها عباده من صلاة وصيام وزكاة وحج هي تكاليف شرعية للرجال وللنساء، وهي أمانة مطلوب من كل من الرجل والمرأة أداؤها والوفاء بها على الوجه الذي أمر الله تعالى به. فمن أداها محسنا أداءها نال رضوان الله في الدنيا والآخرة، وكان أهلا لجنته وما فيها من نعيم مقيم. ومن غفل عنها أو قصر فيها كان حسابه وجزاؤه على قدر غفلته أو تقصيره. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الآية 35 من سورة الأحزاب. ويقول جل شأنه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية 97 من سورة النحل. ويقول تبارك اسمه: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الآية 40 من سورة غافر. ويقول سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الآية 95 بعد 100 من سورة آل عمران. ثم إن الشريعة جعلت الرجل والمرأة ذمة واحدة في مقام الولاء والعداوة، حيث تناظر المرأة الرجل وتحاسبه بما يحاسب به وتجازى بما يجازى به. ففي مقام الولاء يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الآية 71 من سورة التوبة. ويقول سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الآية 58 من سورة الأحزاب. ويقول تبارك اسمه: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الآية 25 من سورة الفتح. وفي غير مقام الولاء والإيمان يجري الأمر على هذا التقدير مع الرجل والمرأة على السواء، فيقول سبحانه: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. الآية 67 من سورة التوبة. ويقول جل شأنه: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها. الآية 68 من سورة التوبة. ويقول تبارك اسمه: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الآية 73 من سورة الأحزاب. وهكذا تناظر المرأة الرجل وتزاحمه بمنكبها في كل موقف يقفه في مقام الخير والشر على السواء. ومن هذا يبدو أن الفهم الصحيح للشريعة الإسلامية والتطبيق السليم العادل لأحكام هذه الشريعة يقيم المرأة في المجتمع الإسلامي مقاما كريما تجد فيه وجودها الإنسانية كله غير معوق ولا معطل. وشهادة التاريخ في تلك الفترة المشرقة من حياة الإسلام في عصر النبوة وفي فترة الخلفاء الراشدين من بعده، هذه الشهادة تنطق بأجلى بيان وتحدث بأوضح أسلوب عن الدور العظيم الذي قامت به المرأة في الخطوات الأولى للإسلام التي كان يخطوها أتباعه على أرض مليئة بالأشواك محفوفة بالمخاطر والأهواء، لينفذوا بهذا النور السماوي الذي استضاءت به قلوبهم ويحاول المشركون في إصرار وعناد أن يطفئوه. كانت المرأة في هذا الدور من الدعوة من أهل السبق إلى الإسلام، بل كان من أول السابقين إليه والوقوف إلى جانب الرسول صلوات الله وسلامه عليه من أول يوم تلقى فيه إشارة السماء ليكون رسول الله ورحمته للعالمين. ولعله لا يخلو من سر هذا الحدث الذي كان يوم سمع النبي الكريم صوت السماء يناديه، فكان مفزعه صلوات الله وسلامه عليه إلى المرأة وهي زوجه السيدة خديجة رضي الله عنها. وكانت هذه السيدة أول إنسان صدق بمحمد واستجاب له وآمن به ودخل في دين الله معه. وهكذا يقوم بناء المجتمع الإسلامي الأول على أساس قوامه رجل وامرأة، نبي وامرأة نبي، ومن يدري، فلعل هذا الذي يبدو من قيام الدعامة الأولى للإسلام على النبي وزوجه على الرجل والمرأة، لعل هذا يبدو أنه حدث عرضي أو اتفاقي، هو أمر من أمر الإسلام وخصيصة من خصائصه وسر من أسراره، إذ كان وهو الدين القائم على الفطرة حريا به بأن يولد هذا الميلاد الطبيعي من رجل وامرأة كما يولد أتباعه من رجل وامرأة من زوج وزوجة. ثم تمضي المرأة بعد هذا في سيرها موكب الدعوة الإسلامية خطوة خطوة، تزاحم الرجل بمنكبها في البذل والجهاد والتضحية والبلاء في سبيل العقيدة وفي الدفاع عن مقامها حيث استقرت في القلب المؤمن بها. ففي هذا الابتلاء الذي ابتلي به السابقون الأولون إلى الإسلام، كانت المرأة إلى جانب الرجل تتلقى في شجاعة وإيمان وصبر كل ما كان يصب عليها من عذاب وما تتعرض له من فتنة ومن استحياء لحيائها كأنثى، دون أن تتحول عن موقفها أو حتى تعطي كلمة الكفر بلسانها. وقد سجل تاريخ الإسلام قبل الهجرة مواقف بطولة للمرأة، عز على كثير من الرجال أن يقفوها في هذا المقام وأن يثبت عليها هذا الثبات الراسخ. ونذكر هنا أم عمار بن ياسر التي ظلت تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي الذي تجد مساه في كيانها وتشهده فيها وفي ابنها وزوجها حتى ماتت تحت وطأة هذا العذاب، ولفظت حياتها نفسا نفسا حتى لقد ضاق معذبها من هذا التحدي العنيد الذي امتد زمنه، فأنهى حياتها بطعنة من حربته في موضع العفة منها. ولسنا نشك في أن هذا الموقف من سمية امرأة ياسر وأم عمار ابن ياسر، لا نشك في أن موقفها هذا البطولي الفريد قد أعطى زوجها وابنها ثباتا وعزما استطاع به أن يحتملا العذاب وأن يقفا في وجه سادة قريش وأن يذلا كبرياءهم وينزل بهم تلك الهزيمة الفاضحة. ثم إذا كانت الهجرة التي أذن فيها للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن يفروا إلى الله بدينهم وأن يخرجوا من دائرة هذا الإعصار العنيف الذي في مكة، إذا كانت تلك الهجرة للمؤمنين أخذت المرأة مكانها فيها مع المهاجرين وكانت مثلا فذا في التاريخ في التضحية والفداء، فخرجت مهاجرة تاركة الأهل والزوج والولد لم تغلبها عواطف الأمومة أو الزوجية أو الأبوة أو الأضواء على عقيدتها، بل مضت إلى هجرتها ثابتة الخطى قوية الإرادة مشدودة العزم، وألقت بنفسها في هذا الطريق الوعر الطويل غير مبالية بما تلقى على هذا الطريق ولا بما تنتهي إليه غايتها في هذا الوجه المجهول. ولقد وجد الرجال الذين أزمعوا الهجرة من استجابة زوجاتهم لهم وصحبتهم في هذه الغربة ما خففت عنهم فراق الأهل والموطن، فلم يترددوا ولم يتلبثوا. ويحصي تاريخ الإسلام في هذا الموقف أعدادا من النساء المهاجرات يتماثل أو يتعادل مع أعداد الرجال. وفي الهجرة إلى الحبشة وهي أول هجرة للمسلمين وأبعدها شقة وأقساها امتحانا، في هذه الهجرة كان عدد المهاجرين من الرجال 83 رجلا بما فيهم الذين لم يتزوجوا بعد أو الذين ماتت زوجاتهم، وكان عدد المهاجرات من النساء في صحبة أزواجهن 19 امرأة على رأسهن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما كان من بين المهاجرات 3 تزوج بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد مواساة لهن وعزاء في مصابهن في أزواجهن، وهؤلاء هن أم سلمة بنت أمية ابن المغيرة، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن. وفي الهجرة إلى المدينة كان المهاجرات المؤمنات يسابقن الرجال، وكثير منهن فارقت زوجها وولدها وأهلها مهاجرة في سبيل الله. وفي غزوات الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت نساء المؤمنين من المهاجرات والأنصاريات قوة من قوى الحق في ميدان القتال، يشددن ظهر الرجال ويبعثن في قلوبهم العزم والمضاء، ويضمضن جراح الجرحى، ويحملن الماء يطفئن به صفوف المقاتلين ويطفئن به عطشهم. ثم إذا أصيبت المرأة في ابنها أو زوجها أو أخيها لم تجزع ولم تيأس لما أصابها، بل تصبر الصبر الجميل مستبشرة بما وعد الله الشهداء من حياة طيبة في دار الخلود. وكان ذلك مما يقوي من عزائم الرجال ويثبت أقدامهم في ميدان القتال. ثم إذا خرج الإسلام من هذا الامتحان ظافرا منتصرا وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، لم تكن المرأة قاعدة بيتها ولم تجعل هذا الدور أول وآخر صفحة في حياتها، بل ظل وجهها في المجتمع الإسلامي بارزا مشرقا. فكانت المرأة تعمر بيت الله وتستمع إلى رسول الله وتتفقه في دين الله وتفتي وتستفتى، وتلقى الرجال غادية الرائحة تعرفهم ويعرفونها وتستخبرهم ويستخبرونها. هكذا شأن المرأة في عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة من بعده، ثم امتد ذلك إلى العصر الأموي كله. فلم يضرب الإسلام الحجاب على المرأة ولم يجعلها حبيسة بيتها وقاعدة دارها، بل فتح لها أبواب الحياة كلها تدخلها بابا بابا. شأنها في هذا شأن الرجال على السواء، لا تستصحب معها إلا دعوة الإسلام لها وللرجل بالتعفف والتصون والتوقي لحرمات الله. والحجاب الذي ضربه الإسلام على المرأة كان خاصا بنساء النبي وحدهن دون نساء المسلمين، وذلك أدب سماوي اختصهن الله تعالى به لمقامهن الذي كان لهن بزواجهن من رسول الله، وقد جعل الله تعالى لهن في مقابل ذلك أجرا مضاعفا ليس لغيرهن من النساء، وكأنه في مقابل هذا التكليف الخاص بهن. وفي هذا يقول الله تعالى مخاطبا نساء النبي: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآيات من 31 إلى 33 من سورة الأحزاب. ويؤدب الله تعالى المؤمنين بهذا الأدب الخاص مع نساء النبي، فيقول سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الآية 6 من سورة الأحزاب. وتقوم هذه الأمومة المعنوية الروحية مقام الأمومة الحقيقية الولادية، فيحرم على المسلمين أن يتزوجوا نساء النبي من بعده، فيقول سبحانه: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. الآية 53 من سورة الأحزاب. ومع قيام هذه الأمومات الروحية في نفس المؤمنين فإنها لا تسمح لهم بما تسمح به أمومة الولادة مما يكون بين الأبناء والأمهات من اختلاط، بل يظل الحجاب قائما بين المؤمنين وأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الآية 53 من سورة الأحزاب. فهذا هو أدب السماء إلى نساء النبي خاصة، وما ينبغي لهن في أنفسهن وفي نفوس المؤمنين جميعا من رعاية هذا المقام العظيم لبيت النبوة، وما ينبغي أن يكون عليه من طهر وقداسة، وما يجب أن يقوم عليه من حماية ووقاية تباعد بينه وبين مظنات التهم وقالات السوء من المنافقين وممن في قلوبهم مرض. والله سبحانه وتعالى قد أراد لهذا البيت الكريم أن يبرأ من كل دنس وأن يسلم من كل رجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية 33 من سورة الأحزاب. وليس لهذا الحكم الجزئي المحدود بهذه الحدود الضيقة زمانا ومكانا وأشخاصا، والذي لا يجاوز بيت النبوة ونساء النبي، ليس في هذا ما يؤثر في حياة المرأة أو يعطل أي قوة من قواها. والإسلام إذ يدعو المرأة إلى التعفف والتصون حفظا لدينها وحماية لشرفها واعتزازا بكرامة إنسانيتها، فإنه لا يقصر هذه الدعوة على المرأة وحدها، بل يبدأ بالرجل أولا فيدعوه إلى التعفف والتصون حفظا لدينه ومرؤته وشرفه وكرامة إنسانيته. فالمرأة ليست إلا طرفا فيما يقع في المجتمع الإنساني من فاحشة، حيث لا تتم الفاحشة إلا بالتقاء الرجل والمرأة معا على اقترافها. وفقدان طرف من هذين الطرفين الرجل والمرأة يحول دون وقوع هذا المنكر. ومن الواضح أن الرجل هو الذي يطلب المرأة ويدعوها إليه ويطرق الأبواب المختلفة للوصول إليها. ومن الواضح أيضا أن المرأة إذا تبدت للرجل في صورة غير مجملة بالوقار والحشمة وظهرت له في ثوب من الخلاعة والتهتك، كان ذلك دعوة من طرف خفي له إليها وإلى الطمع فيها. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فيما أدب به نساء النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالكلام اللين من المرأة وإن صدر من قلب سليم فإنه يطمع من الرجال من كان في قلبه مرض. ولهذا كانت دعوة القرآن إلى الرجال أولا بغض البصر وحفظ الفرج، ثم كانت دعوته إلى النساء ثانيا. فإذا أمر الله تعالى المؤمنين بقوله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، إذا أمر الله تعالى المؤمنين بهذا جاء أمره إلى النساء المؤمنات بقوله جل شأنه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم يجيء وراء هذا الأمر أمر آخر خاص بالنساء، إذ يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. الآية 31 من سورة النور. انتهى الشريط الرابع، وله بقية على الشريط الخامس من كتاب الإسلام في مواجهة الماديين والملحدين.